نبدأ إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وسلم تسليما إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو المجلس الثالث من مجالس تفسير سورة قريش. قد أخذنا في المرة الماضية تفسير قوله تبارك وتعالى رحلة الشتاء والصيف، وسنتكلم اليوم بإذن الله تعالى على قوله تبارك وتعالى فليعبدوا رب هذا البيت. إذا كان هنالك نقص في الكراسي فيؤذن لكم أن تحضروها من قسم آخر. يقول الله تبارك وتعالى فليعبدوا رب هذا البيت. الفاء في قوله فليعبدوا، علماء الصناعة العربية لهم فيها أقوال، فمنهم من يجعلها سببية، أي بسبب الرحلتين رحلة الشتاء ورحلة الصيف فليعبدوا رب هذا البيت، فالفاء هنا سببية. ومنهم من يجعلها للتفريع، أي انطلاق في معنى جديد. ومنهم من يضمنها معنى الشر، يضمنها معنى الشر. ومنهم من يجعلها زائدة وقال بهذا الجلالان، جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي، قالوا إنها زائدة، وهذا بعيد لأن القرآن الكريم ليس فيه حرف، بل ليس فيه حركة، فضلا عن حرف زائد كله له فائدة، كل حركة في القرآن الكريم وكل حرف له فائدة. وأقرب هذه الأقوال أنها شرطية، بما أنه قد حصل لكم نعمة الرحلتين فاعبدوا رب هذا البيت، أي اعبدوا الله عز وجل بسبب وجود هذه أو هاتين الرحلتين. طبعا قال الله بعد ذلك فليعبدوا، وعليكم السلام، ويعبدوا من العبادة، وقد مرت معنا كثيرا فلا نقف عندها طويلا. والعبادة من حيث اللغة من التعبد، معناه التذلل، ومنه يقال طريق المعبد ويقال طريق المعبدة، لأن الطريق يذكر ويؤنث. هذا من حيث اللغة. أما من حيث الشرع تضاربت الأقوال، أقوال علماء الشرع في تعريف كلمة العبادة، وأجمع وأمنع تعريف هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، إذ يقول العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال القلبية والظاهرة. السلام. قال اسم جامع لكل ما يحبه الله من أقوال وأفعال قلبية كانت أو ظاهرة. فكما أن الجسم له أفعال فإن القلب كذلك له أفعال، كالحب في الله والبغض في الله وكالتوكل، فهذه كلها أعمال قلبية. وكما أن اللسان له أقوال فإن القلب له لسان وأقوال. ولأجل هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي يرويه عن ربه في الحديث القدسي: ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه، ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأثبت هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هنالك ذكر نفسي لا تسمعه، إنما تقوله في قلبك، فهذا دليل على أن القلب له أقوال، والنية هي فعل وقول قلبي. بعض الأعمال قد تكون فعلا وقولا معا، النية فعل وقول قلبي. فالإنسان الذي يريد أن يصلي يقول بلسان قلبه: اللهم اشهد أن هذه الصلاة خالصة لك. إذا قال هذا الكلام بلسانه صار صاحب بدعة، ولكن إذا قاله بقلبه يكون قد أتى بالنية، فهي قول القلب. ولا شك أن النية باب عظيم جدا، ولو لم يكن فيها إلا المشي للصلاة لكفاها، مجرد المشي للصلاة تكفي فيها النية، وكلما استحضرتها أكثر كلما كان لك الأجر أكثر. هذه العبادة من حيث الشرع، لفظة العبادة في الآية في سياق الآية ما معناها؟ فليعبدوا رب هذا البيت، المراد بالعبادة هنا التوحيد، المراد بها التوحيد. فقد تخرج بعض الأعمال الفعلية وبعض الأعمال القولية، ولكن المراد الأصل هو التوحيد. ويشهد لهذا المعنى قول آخر أتى به بعض العلماء في تفسير قوله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات: ومعنى يعبدون أي يوحدون. فالعبادة هنا المراد بها التوحيد في سياق الآية. طبعا والسلف لهم في ذلك تفسيرات كثيرة، واخترت منها قول ابن عباس رضي الله عنهما إذ يقول: فليعبدوا رب هذا البيت، أي كما ألفوا الرحلتين فليألفوا عبادة رب هذا البيت. هكذا قال: كما ألفوا الرحلتين، رحلة الشتاء والصيف، فليألفوا كذلك العبادة التي خوطب بها في هذه الآية. يقول الله عز وجل: فليعبدوا رب هذا البيت، أضاف البيت إليه، والإضافة إلى الله تبارك وتعالى تقتضي معان كثيرة، والمراد بهذه الإضافة التشريف، وهي إضافة المخلوق إلى الخالق. رب البيت سبب هذه الإضافة التشريف والتعظيم. والإشارة هنا للبيت يعني الكعبة، حتى لا يتوهم أن الله عز وجل رب لهذا البيت فقط، لأن الكفار قديما كانوا يبحثون على أصغر الأسباب كي يحاجوا بها أهل الإسلام. فمثلا عندما أنزل الله تبارك وتعالى قوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، ماذا قالت اليهود؟ إن الله يحتاج إلى المال، إن الله فقير. ومعنى الآية هذه واللغة العربية بل حتى العرف لا يفهم به أبدا أن الله فقير. لا شك أن المراد بالقرض هنا الإنفاق في سبيل الله، لكنهم لما كانت بصائرهم معمية أولوا هذا فقالوا: إن الله يحتاج إلى المال، فرد الله عليهم بآية أخرى وقالت اليهود يد الله مغلولة، أو وقالت اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء الآية. هنا حتى لا يتوهم أن الله رب الكعبة فقط، بيّن في موضع آخر ربنا تبارك وتعالى ودرأ هذه الشبهة فقال إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء. هذا هو الشاهد، وله كل شيء. قد يتوهم توهما آخر فيأتي إنسان ويقول فليعبد رب هذا البيت، أي أنه أراد بيتا آخر ليس الكعبة. وفي هذه الحالة يرد عليهم بما جاء في أو عند ابن أبي شيبة، عند ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور رحمهم الله تعالى، عن ابن حصين أو عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه ذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بالناس في مكة عند البيت، فصلى بهم وقرأ لإيلاف قريش، فلما وصل إلى قوله تبارك وتعالى فليعبدوا رب هذا البيت، جعل يومئ بأصبعه إلى الكعبة يصلي يقول فليعبدوا رب هذا البيت، ويشير إلى الكعبة. ماذا يستفاد من هذا الأثر؟ كذلك يجوز الإشارة، ليس مطلقا الإشارة إذا كانت غير يعني ضرورية. ولأجل هذا عندما دخل معاوية بن أبي الحكم السلمي رضي الله عنه عند المسجد إلى المسجد، وكان لا يعرف أحكام صلاة الجماعة، كان لم يتعلمها بعد، فدخل فقال السلام عليكم فرد عليه السلام، أشاروا هكذا، فعطس رجل بجنبه فقال له يرحمك الله أثناء الصلاة، قال له يرحمك الله، وكان يجهل. فجعل الصحابة ينظرون إليه ويشخصون أبصارهم كي يسكت، فماذا صنع؟ صرخ وقال وثكل أمياه، يعني كيف تقولون، كيف تشيرون كلكم إلي؟ فجعلوا يضربون بأكفهم على أفخاذهم، ففهم أنهم يريدون منه السكوت فسكت. نستفيد من هذا الأثر الذي ذكرناه الآن عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ينظر إلى الإمام أثناء الصلاة، ينظر إلى الإمام، هذا هو الراجح، لا تنظر إلى موضع السجود، إنما انظر إلى الإمام. تخيلوا لو أنهم كانوا كلهم ينظرون إلى موضع السجود، لن يراه أحد، لن يراه أحد، نعم، لأن الكل ألصق عينه بموضع السجود. وهنالك أدلة كثيرة في الباب لعلها تأتينا في شرح العمدة إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن هذا هو الدليل على أن المراد بالإشارة هنا للكعبة لا لغيرها. ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي هذه صفة، هي صفة للرب، يعني الرب هو الذي أطعم، ولأجل هذا يعني هي في محل نصب. الذي العلماء ماذا يقولون؟ يقولون أنه علماء القراءة وعلماء التجويد يقولون أن الأحسن أن تتوقف في هذه السورة على لفظ البيت، الأحسن إذا قرأت تقول بإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت، ثم تقول الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، لأنك إذا وصلتها قد يتوهم أن الذي صفة للبيت وليست صفة للرب، فيكون البيت حينئذ هو الذي فعل الإطعام والأمن. وهذا طبعا حتى يدرأ قالوا يحسن التوقف في البيت ليس على سبيل الوجوب، فلو أن إنسانا ما وقف عندها لا نقول إنه قد قام بالوقف القبيح أو خالف سنة أو نحو ذلك، لا، ولكن الأفضل. وأفاد بهذه الفائدة الشيخ الصالح محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، الذي أطعمهم من جوع. من هذه؟ من إما أن تكون تعليلية، وإما أن تكون بدلية. إن كانت تعليلية أي أطعمهم بسبب، تعليلية معناه سببية، أي أطعمهم بسبب الجوع. وإن كانت بدلية أي أطعمهم بدلا من الجوع، بدل ما يجيعهم أطعمهم. هكذا الله عز وجل لا شك أنه لا يقول حرفا ولا كلمة إلا إذا كانت غاية في الحكمة وغاية في الفائدة. كان بوسعه تبارك وتعالى أن يقول الذي أشبعهم من جوع، ولكنه ماذا قال؟ الذي أطعمهم. ما الفرق بين الإشباع وبين الإطعام؟ لا شك أن الإطعام هو ما يسد به الجوع، ما يسد به الجوعة يقال له إطعام. أما الإشباع فهو مذموم، الإطعام في الشرع محمود، أما الإشباع مذموم. قد قالوا قديما إياك والشبعة فإنها تورث البطمة وتذهب الفطمة، تورث البطمة يعني السمنة وتذهب الفطمة. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل كرسي اسمعي. والإطعام كان هو ديدن السلف الصالح، وما كانوا يشبعون، بل يقال أن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هنالك البطنة، ما كانت موجودة، إنما ظهرت البطنة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ولا يعني أن كل من هو سمين مذموم، لا أبدا لا أبدا، ليس هذا، لأن السمنة ليس بالضرورة تذهب الفطنة ولكن تبقى مذمومة. ومن العلماء من هو سمين جدا كالشيخ العلامة عبد الرحمن السديس حفظه الله تبارك وتعالى. والجوع جند من جنود الله تبارك وتعالى. هذا الجوع يا جماعة إما أن يكون محمودا وإما أن يكون مذموما. قد يكون مذموما إذا صار عذابا، لأن الله عز وجل عذب أقواما بالجوع. وقد أثر عن مالك بن دينار رحمة الله عليه وهو من التابعين الأجلاء أنه قال ما سقطت أمة من عين الله إلا ضرب أكبادها بالجوع. ما سقطت أمة من عين الله بسبب المعاصي إلا وضرب أكبادها بالجوع، أي سلط عليها هذا الجند العظيم وهو الجوع. وقد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ من الجوع، وكان يقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. فالجوع هو شر الأدواء. وكان بعض السلف يتخذ الجوع نعمة، حتى قال أحدهم ليس أنفع للحفظ من الجوع، وقال الآخر كنا نستعين على الحفظ بالجوع. يعني إذا أراد أن يحفظ شيئا لا يحفظ إلا وهو جائع. ولا شك أن هذا بحسب المقام وبحسب كل إنسان، فبعض الناس لا يقدر على الحفظ إلا وهو شبعان، والبعض الآخر لا يقدر على الحفظ إلا وهو جائع. يقول الله عز وجل وآمنهم من خوف. نعمة الأمن هي نعمة عظيمة جدا، ولا يستطيع الإنسان أن يعبد ربه إذا كان في زمن خوف. ولأجل هذا اختص الله عز وجل الأمن والإطعام بالذكر في هذه الآية، وآمنهم من خوف. من هنا إضافة إلى معاني من الأولى التي ذكرناها، نضيف لها هنا معنى ثالث وهو معنى التعدية، لأن هذا اللفظ الأمن يتعدى إما بنفسه وإما بحرف، فتقول آمنهم من خوف أو تقول آمنهم الخوف، فمن معانيها هنا التعدية. والسلف فسروا المراد من هذه الآية، فقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وبعض تلامذته كالضحاك وسفيان الثوري رحمة الله على الجميع، قالوا إن المراد بالخوف هنا الخوف من الجذام، ذلكم المرض الجلدي، قالوا الخوف من الجذام. نعم، الجذام الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد. ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن المراد بالخوف هنا أو بالأمن هنا آمنهم من خوف أن جعل الخلافة فيهم، وقد شرحنا هذا المرة الماضية، قلنا أن من شروط الخلافة، من شروط أمير المؤمنين كي يكون أميرا للمؤمنين، أن يكون نسبه ينتهي إلى القرشيين. لماذا؟ هو اختيار الله، هو اختيار الله، لا نناقش اختيار رب العالمين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء من قريش، ويقول في رواية أخرى ولا ينازعهم أحد إلا كبه الله في النار. فلو كان الرجل صالحا تقيا عالما ورعا لأنه لا ينتسب إلى قريش لا يجوز أن يكون خليفة للمؤمنين على الراجح، والظاهر هو أن نتوقف على ظاهر النصوص من دون كيف ومن دون لما. وقريش لم يصبها جوع ولم يصبها خوف منذ دعاء إبراهيم عليه السلام عندما قال واجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله. إذن قال العلماء إن ذكر الله تبارك وتعالى للخوف وللجوع في الآية هنا ليس للتعظيم، إنما لمجرد التنويع فقط، وإلا فقريش لم يصبها جوع ولم يصبها خوف منذ دعاء إبراهيم عليه السلام حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا عليهم عندما قال كما في السير، عندما قال اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف فابتلوا بسنوات فيها مجاعة شديدة حتى صاروا يأكلون الجيف والجلود بسبب هذا الدعاء. واختلف العلماء من أو ما البلد الأكثر أمانا، هل هو مكة أم المدينة؟ اختلفوا، الصواب هو مكة، الصواب هو مكة. نعم، أولا لدعاء إبراهيم، ثانيا لأن مكة اختصت ببعض الفضائل لم تختص بها المدينة، والمدينة اختصت ببعض الفضائل لم تختص بها مكة. من بين، طبعا لا نطيل، من بين ما اختصت به مكة على المدينة أن الإنسان المسلم لا يدخل مكة في المرة الأولى إلا محرما، أما المدينة فقد يدخلها الإنسان المسلم ليس بنية الإحرام. هذا الفضل الأول. الفضل الثاني أن مكة حشيشها كله حرام، لا يجوز قطعه، وقد رخص، يعني أقصد بمكة يعني البيت الحرام. أما المدينة، أما المدينة فرخص في بعض حشيشها للحرث، رخص نعم. وكذلك من الفضائل أن صيد مكة حرام وفيه الجزاء، وصيد المدينة حرام ولكن ليس فيه الجزاء، إلى آخر ما ذكر العلماء من الفضائل. يعني الصيد لا يجوز الصيد في الحرمين لأنهما بلد آمن، إلا ما كان ضارا، فلو دخل أسد على المصلين في مكة لا نقول إنه لا يجوز الصيد، دعه يفترس من يشاء، لا أبدا. كذلك الحشرات لا تقتل إلا ما كانت ضارة، أما التي ليست بضارة فلا يجوز قتلها، فلينتبه. نعم. وهذه السورة المباركة الله عز وجل لما ذكر فيها الأمن والإطعام أراد بذلك إشارة عزيزة جدا، وهي أن الإطعام والأمان عليهما مدار السعادة وبهما ترتقي الدول. وقد جاء في الأدب المفرد للبخاري وكذلك في الترمذي وغيره عن ابن حصين أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده وعنده قوت يومه حيزت له الدنيا، أو كأنما حيزت له الدنيا، يعني جمعت له الدنيا. من أصبح منكم آمنا في سربه، يعني في أسرته في بيته، يصبح آمنا ليس هنالك ما يخاف، لأن الأمن ما معناه؟ هو عدم انتظار أي مخوف. الأمن ليس هو ما تعيشه الآن، إنما ما تنتظره. قد يكون الإنسان الآن في خوف ولكنه متيقن أنه ستأتي عليه أيام سيكون فيها آمنا، هذا لا يسمى خوفا لأنه ينتظر هذا الأمن. فالأمن ما كان يأتي مستقبلا قريبا كان أو بعيدا. فمن أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده، يعني ليس به أي مرض، لأن الصحة إذا عدمها الإنسان فإنه لا يتلذذ أي لذة. الإنسان إذا ابتلي بمرض دائم مزمن فإنه سيطلق التلذذ بهذه الدنيا. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فطالب العلم إذا كان مبتلا في جسمه سيتعوق عن طلب العلم، طالب الدنيا إذا كان مبتلا في جسمه سيتعوق عن طلب الدنيا، وهكذا كل من طلب شيئا. وعنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا، يعني لا يطلب بعد ذلك شيء، هي منتهى السعادة. لا تظن أن السعادة هي في كثرة المال، هنالك من الناس من هو غني جدا جدا ولكنه لا ينام إلا إذا تناول حبوبا منومة من كثرة الهم ومن كثرة المشاكل. بعض الناس هكذا شأنه، فاحمد الله على نعمتي الصحة وعلى نعمتي كذلك الإطعام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموت ابن آدم حتى يستوفي أجله ورزقه، يعني لن تموت حتى تنهي كل رزقك، تأكل كل طعامك وتنفذ كل ممتلكاتك ثم تموت. ويقول الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وأظنني ذكرت لكم مرة قصة ذكرها أحد السلف، أن رجلا كان يمشي في وسط الصحراء وقد مشى فراسخ طويلة جدا، فراسخ طويلة جدا، ثم وجد شجرة تحتها ظل فأراد أن يتكئ، فلما اتكأ أخرج رغيفا، فعندما قسمه سقط منه جزء، فأتت دابة صغيرة أخذته وذهبت. كيف فكر؟ قال: سبحان الله، كل هذا المشي، كل هذه الفراسخ التي قطعتها من أجل أن أوصل رزق هذه الدابة الصغيرة. ويقال أن موسى عليه السلام جاءه رجل فقال له: لقد كرهت العيش وأنا مبتل. وتعلمون كما ذكرنا العام الماضي في قصته مع فرعون أنه كان شديد البنية عليه السلام، فقال لذلك الرجل: تعال معي. فأخذه إلى صخرة فرفعها موسى عليه السلام وألقاها على الأرض فانفلقت نصفين، فكان في قلب الصخرة نملة بجنبها ورقة، في قلب الصخرة نملة بجنبها ورقة، فقال له: انظر، هذه نملة رزقها الله عز وجل، فما بالك أنت الذي يعني أنت بشر بشحمك ولحمك وموحد لله تبارك وتعالى، فالرزق يأتينا شئنا أو أبينا، فلا نستعجله، ومن أبطأ به رزقه فلا يستعجلنه بمعصية. بعض الناس يجد في نفسه حاجة وفقر فيذهب إلى سبيل محرمة، يذهب إلى السرقة أو إلى الرشوة أو إلى الربا، ويظن أن ذلك طريق. هذا فيما يخص هذه السورة باختصار، وأنا تعمدت أن أنهيها في هذا المجلس، وإلا فإنها تضمنت فوائد كثيرة جدا جدا، ومر محاضرتان ولم نأخذ فيهما الفقه، ولكن يبدو أنه هنا أسئلة فأجيب على الأسئلة من باب أولى، لعل الله عز وجل يجعل فيها فائدة. الذي عنده سؤال يوصله الآن.